هذا السائل يقول: كيف يكون القريب والبعيد سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القريب زار قبره ورآه بعينه، والقاعدة ليس من رأى كمن سمع؟ والجواب أن هذا الذي ذكرناه هو الذي ذكره محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني. فالقريب والبعيد سواء في بلوغ صلاتهم وسلامهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلى أحدنا عليه صلى الله عليه وسلم في نجران بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه، ولو صلى عليه وسلم أحد في المسجد النبوي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه. فيستوي القريب والبعيد في هذا. وأما قول السائل مع أن القريب زار قبره ورآه بعينه فهذا لا صحة له، إذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط ببناء لا يرى. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالعبد لا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجدار الغرفة بعده غرفة بعده جدار ثم سياج حديدي، فلا يرى العبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واسم الزيارة للقبور يحصل بالدخول عليها، فالذي يمر بجانب قبر لا يسمى زائرا له، وإنما مارا جانبه، والزائر هو الذي يدخل على القبور ويزورها. ثم القاعدة التي ذكرتها: ليس من رأى كمن سمع، ليس هذا مقامها، والقواعد لا تنفع إلا بفهمها. أما أن يذكر الإنسان القاعدة وهو لا يفهمها ويبني عليها حكما هذا غلط، وإنما يسأل عن المسألة لا أن يتوهم أن عنده علما حتى ينتفع بالعلم الذي يلقى إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.